يقول لي أخ يبلغ من العمر 24 عاما، رباه أبي تربية قاسية حتى أنه حرمه من التعليم، والآن يريد أبي أن يزوج أخي ذلكم، لكن أخي يتردد ويقول إنني عشت في ذل ولا أريد أن أتزوج، كيف تنصحون أبي وأخي في هذا الموقف يحفظكم الله؟ أما أخوك فأنصحه إلى لأن يبادر للزواج، والزواج ليس بذل، ليس من الذلة الزواج، والنبي أمر صلى الله عليه وسلم بالزواج وأخبر أنه يتزوج النساء وأن من راغب عن سنته ليس منه. ثم ألا يرجو أخوك أن يرزقه الله ذرية صالحة؟ هل الصلاح بالتعلم؟ إن كثيرا ما يكون التعلم سبب شقاء على المتعلم، فإن أكثر من انجرفوا في سبيل الإلحاد والشيوعية المتعلمون الذين تعلموا في أحضان الشيوعية أو تلقوا تعليمهم عن أساتذة ملحدين، وهذه أمور لا تخفى. وكثيرا ما يكون العامي سالما من الأفكار المنحرفة والإلحاد وإنكار وجود رب العالمين، فينبغي أن يبادر أخوك على إلى الزواج. وتقوى الله ليست بموجب التعلم، قد يكون التعليم معينا على معرفة حقوق الله وحقوق عباده، لكنه ليس شرطا فيها. الواجب على المرء أن يعلمه، أن يعلم كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي زكاة ماله إذا كان ذا مال، كيف يحج إذا أراد الحج، وما في ذلك من القرب كيف يؤديها. ولا يشترط أن يكون كاتبا قارئا، جل الصحابة لم يكونوا كتابا. وأنصح أباك أن يرفق بابنه ويحسن إليه ويزيد من الإحسان بغير جور ولا محاباة، ليزول ما في نفس أخيك من تعب فيما مضى، ولتتبدل الحالات التائسة حالات مباركة. والإنسان في هذه الدنيا إذا كان في بؤس ثم خرج إلى نعيم وراحة نسي ساعة البؤس. ساعة البؤس التي لا تنسى إنما هي بؤس الآخرة، أما بؤس الدنيا فينسى بالنعيم، كما أن نعيم الدنيا ينسى بالبؤس. ولذلك يقول القائل كأن الفتى لم يعر يوما إذا اكتسى، ولم يكن بؤس بعد من إذا ما تمول. فإذا كان بائسا فاستغنى نسي الفقر، وإذا كان عريانا فاكتسى نسي وقت العري. فالدنيا كلها حالاتها أشبه ما تكون بالأحلام، حلم يشعر المرء فيه بالسعادة وحلم بالشقاء، وسرعان ما يزول. والسعادة تقوى الله جل وعلا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.